بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب ركعتي المغرب أين تصليان. قال أبو داود رحمه الله: باب ركعتي المغرب أين تصليان. ثم ذكر رواية عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رأوهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في ركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. فعلى ذلك قال المحقق: هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. فبيتكلم أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة أين الموضع الذي نصلي فيه الركعتين بعد المغرب، أو السنة سنة المغرب، وهو كما بينا أنها سنة المغرب تكون سنة بعدية. قال في هذه الرواية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مسجد بن عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رأوهم يسبحون بعدها، أي يصلون سنة المغرب في مكانهم أي في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا للقوم، قال: هذه صلاة البيوت. قال: هذه صلاة البيوت. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قلنا معنى الكلام أن أفضل موضع حنصلي فيه النافلة هو البيت، إلا ما ورد بدليل، إلا ما ورد بدليل في سنة اجتماع القوم على صلاة ما، كما هو الاجتماع على صلاة التراويح أو صلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف. كل هذه سنن وسنن مؤكدة، ولكن نجد أن الأفضل في أدائها أن تؤدى بهذه الصورة، صورة الجماعة كما كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النوافل بصفة عامة أفضل مكان تؤدى فيه هو البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان هو حاله كما وصف ذلك عائشة رضي الله عنها. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه صلاة البيوت. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد القوم إلى الأفضل، أرشد القوم إلى الأفضل. قلنا مش معنى الكلام عدم جواز صلاة النافلة في المسجد، ولكن قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القوم يؤدون ذلك المرجوح وهذا المفضول، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم إلى الأفضل. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن العقبات التي يقوم الشيطان ببثها في طريق الإنسان، ذكر سبع عقبات. العقبة السادسة هي عقبة الفضل والمفضول، العقبة السادسة عقبة الفضل والمفضول. قلنا وبالتالي دقائق السنن يتعرف عليها الإنسان. وأيضا قلنا كما بينا قبل ذلك في مسألة الأداء، احنا بننظر إلى أفضل صورة للأداء، أفضل صورة للأداء. يبقى نقول سنة المغرب، سنة العشاء، سنة مثل الظهر قبلية البعدية، السنن بصفة عامة، يا ترى أفضل مكان تؤدى فيه، مش مجرد ان احنا والله هنؤدي هذه الصلاة في المسجد وننتهي وبالتالي نكون في امكان الانسان ان يفعل الفاضل ثم يترك الفاضل ويفعل المفضول، قلنا دي عقبة من ضمن العقبات التي يقوم ببثها الشيطان في طريق الانسان، ولأن هي عبارة عن ثواب وحسنات حتفوت من ذلك الانسان. فلذلك نقول دوما من سمت ومن خلق الانسان ان يسعى الى الافضل، ان يسعى الى الافضل، يبقى افضل صورة للاداء. يبقى عندما نتكلم عن طعم من الطاعات يبقى نقول هناك سؤال، هذا السؤال ايضا نقول لا نتخلف عنه، نقول افضل صورة للاداء، يبقى افضل صورة للاداء مش مجرد اداء فقط ولكن نتخير افضل صورة للاداء، ان هذا خلق يبقى يبنى ويغرس داخل الانسان، فدايما كده نسعى الى الافضل، نسعى الى الراجح. يبقى لو كان مسألة فيها راجح ومرجوح نسعى دوما الى الراجح، نسعى دوما الى الراجح. فلما تكلمنا عن مسألة الوضوء بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وكان غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، لك توضأ مرة ومرتين قلنا حتى يبين الجواز ويبين ايضا صحة وضوء من توضأ مرة واحدة وغسل العضو مرة واحدة طالما كان مستغرقا لذلك العضو. ولكن نقول يبقى عند ذلك يا ترى نقف عند ذلك الحد، لا نستكمل، قلنا نستكمل صورة الأداء طالما كان في إمكان الإنسان هذا الأداء بتلك الصورة. فلذلك قال هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت، فكان هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن الأفضل كون هذه الصلاة في البيت لأنها أبعد من الرياء وأقرب إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى، أبعد من الرياء وأقرب إلى الإخلاص لله تعالى. وقال لأنه فيه حظ للبيوت من البركة، يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها. نقول أن البيت يكون له حظ من هذه العبادات، البيت بيكون له حظ من هذه العبادات، نقول هذا مكان أدينا فيه تلك الطاعات وكانت فيها مناجاة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى، قرأنا فيه القرآن أيضا، كان التسبيح كان التهليل كان الدعاء، يبقى على ذلك نقول هذا البيت كان له حظ من عبادة الإنسان، حظ من عبادة الإنسان. فتعمر البيوت بالطاعات، البيوت تعمر بالطاعات، فكان هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك قال الأفضل كونها فيها لأنها أبعد من الرياء وأقرب إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. هنقول يعني وكأن سورة الرياء يعني مستبعدة، سورة الرياء مستبعدة، قلنا لأن كل حيؤدي السنة، فعلى ذلك اجتمع القوم على الفرض في المسجد ثم تم أداء السنة. فعندما نؤدي السنة نقول يعني لم ننفرد بأداء السنة دون غيرنا، ولكن الكل طبعا بيؤدي السنة، صلينا المغرب فأدينا السنة، فنقول هذه السورة هتكون بعيدة عن مسألة الرياء. ولكن كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم السعي دوما إلى الأفضل بغض النظر، يعني بغض النظر هذه الصورة أبعد الرياء هذه الصورة كذا، نقول لا طب إحنا حنطمئن إن هي هتكون بعيد عن الرياء لأن المجموع، يعني نحن لما نفرد بفعلة لم يفعلها الآخرون، ولكن الكل اجتمع على أداء السنة والكل بيسعى أيضا لأداء السنة، وإن خاصة أن القوم قد اجتمعوا في مكان واحد أدوا الفريضة ثم صلوا السنة. لكن نقول يعني الأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم تهاون الإنسان في فعل الأفضل، يبقى عدم تهاون الإنسان في فعل الأفضل، دايما كده كله صح يبقى خلاص، طالما نقول احنا كل دي مش ده صح وده صح يبقى نقول بنفعل أي صورة صورتين، نقول لا، يبقى المسلم دايما بيسعى ندقق كده، يبقى في نوع من أنواع التدقيق، ونقول هذا خلق يغرس داخل الإنسان، نحن نبحث دوما عن الأفضل وعن أيضا الراجح، عن الأفضل وعن الراجح. فلذلك كما قال هذه العقبة السادسة عقبة الفضل المفضول، قلما يفطن إلى الإنسان، وأن الإنسان بيحتاج حتى لا يستحوذ عليه الشيطان في هذه العقبة أن يتعرف على دقائق السنن وأيضا على أفضل صورة للأداء، على أفضل صورة للأداء. ثم ذكر أيضا قال والظاهر أن هذا إنما هو لمن يريد الرجوع إلى بيته، يبقى أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولما الإنسان بيصلي السنة في المسجد بيبقى لعارض آخر، قلنا كحال الإنسان لو مكث بين المغرب والعشاء، أين حيؤدي سنة المغرب؟ نقول لا نقول له يذهب إلى بيته ثم بعد ذلك صلى السنة في بيته ثم يعود المسجد، نقول هذا إنسان حيحبس للصلاة، ونقول إن هو حيتعبد لرب سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان لو صلى في مصلاة ثم مكث ينتظر الصلاة الأخرى فهو في صلاة، وأن الملائكة تستغفر لذلك الإنسان وتدعو لذلك الإنسان. فنقول عند ذلك حتى نؤدي هذه الطاعة فبيلزم المكث في المسجد، فنؤدي صلاة النافلة عند ذلك في المسجد، يبقى لا نؤديها نوع من أنواع التكاسل أو التهاون، ولكن نقول لأنه لو ذهبنا فقد ننشغل، قلنا قد لو ذهب الإنسان لن يذهب إلى بيت الآن، يبقى نقول عند ذلك يبقى أفضل صورة في حقه حيؤدي هذه النافلة الآن في المسجد، لكن لم نؤديها في المسجد كنقول إن هو فضل أداء السنة في المسجد، نقول لا نعلم إن أفضل صورة تؤدى بها السنة هو البيت، ولكن كان هناك عارض من العوارض، قلنا كحال الإنسان لما يمكث في المصلى لمنتظرا مثلا العشاء نضطر عند ذلك أداء السنة في المسجد، ونبقى لم نؤدي السنة في المسجد لأنها أفضل، ولكن أدينا السنة لهذا العارض، والإنسان والله حيخرج من المسجد ثم حيقضي بعض الحاجات التي يحتاج إليها قبل الصعود إلى بيته، وقد لا يتمكن أداء السنة في بيته، يبقى نقول يصلي في المسجد. لو الله عسى أن هذا الإنسان لو رد إلى بيته قد ينشغل ببعض الانشغالات فلا يؤدي السنة، فإن أداها في المسجد يبقى أداها قلنا مخافة أن تفوت عنه السنة، أخافت أن تفوت عنه السنة، كما تكلمنا قبل ذلك في أفضل توقيت لأداء الوتر. أفضل توقيت لأداء الوتر هو الثلث الأخير من الليل كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أفضل ده توقيت، ولكن نقول الأفضل على حسب حال الإنسان، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، قال وأن أوتر قبل أن أنام. فلذلك نقول للإنسان لو علم من حاله أنه لو نام لا يستيقظ إلا على الفجر فالأفضل في حقه هو أداء الوتر قبل النوم، يبقى ده الأفضل في حقه، نقول الأفضل ليه؟ لأنه لو نام فات عنه الوتر، فات عنه الوتر، لكن لو تمكن الإنسان أن يقوم قبل الفجر بلحظات وأن يؤدي الوتر، نقول الوتر في حق الأفضل هو أداء الوتر في ذلك التوقيت، لكن نقول لو لم يستيقظ إلا على الفجر يبقى عند ذلك نقول الأفضل أن يوتر قبل أن ينام، كما كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة. يبقى لما نقول أن أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه يعني يوتر قبل أن ينام، نقول يبقى في الحالة ديت هو ترك الوقت الفاضل وفعلها في المفضول، لكن في حقها تكون فعلة فاضلة لعارض آخر، العارض قلنا أنه هو لو نام يبقى لن يصلي الوتر، لن يصلي الوتر. يبقى على ذلك قال أيضا إن كان الإنسان معتكف في المسجد فمش هنقول له والله أخرج من المسجد ثم أدي النافلة في البيت، نقول هو محبوس الآن لصالح الاعتكاف، فعلى ذلك لا يتمكن أداء النافلة إلا في ذلك المكان. يبقى نقول لما أدى النافلة في المسجد يبقى لعارض آخر، يبقى لعارض آخر، يبقى ده الأفضلية في حقه وإلا فاتت هذه السنة. كذلك أيضا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في ركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. قال المحقق أنها ضعيفة، أنها ضعيفة، وقلنا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة المغرب في المسجد قلنا لبيان الجواز حتى لا نظن أنه لا يجوز أداء هذه النافلة في المسجد أداء، لكن نقول الأفضل أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بيّن جواز الأمر وعلى أن يكون هناك شاغل من الشغل. وكذلك المعلوم أن القراءة كانت فيها بالكافرون والإخلاص، يبقى كانت سنة المغرب أيضا تؤدى، قلنا كما أدينا سنة الفجر، في سنة الفجر قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في سنة أو رغيبة الفجر بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قلنا عشان ده بداية اليوم، وفي بداية اليوم يبقى فيها إعلان التوحيد العلمي والعملي، يبقى هنا إعلان التوحيد العلمي والعملي، نقول آدي إثبات الصفات الرب سبحانه وتعالى وتفرد الرب سبحانه وتعالى في التوحيد، وكذلك أيضا البراءة من الشرك وأهله. كذلك أيضا ورد أيضا بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة المغرب أيضا بهاتين الصورتين، يعني يصلي سنة المغرب بهاتين الصورتين، قلنا لأن ده أقبال الليل، آدي استقبال الليل، وكأنه في بداية استقبال النهار، يبقى على ذلك بيقر بمبادئ التوحيد، التوحيد العلمي والعملي، في بداية الليل أيضا التوحيد العلمي والعملي. قلنا الإقرار دوما بالعقيدة، قلنا حتى نبين أهمية العقيدة، قلنا العقيدة دي المحركة دوما للإنسان لفعل الطاعات وإقبال الإنسان على رب سبحانه وتعالى، وأيضا بعد الإنسان عن المعصية، دايما هذه وقود محرك للإنسان. فبنحتاج إن إحنا أساسا يعني نقر ونقرر وكذلك نكرر مبادئ الاعتقاد على اللسان ونحركها حتى يتحرك بعث الإيمان في القلب. هذا أحرى وأقدر أن الإنسان يلتزم بشرع ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى لما نيجي نقرأ من وش الله ده بيقرأ بصور قصيرة، نقول يعني هي صور قصيرة ولكن نقول فين المعنى، نقول هذا معنى يعني عظيم، معنى جليل، بس الإنسان يفهم إيه معنى قل يا أيها الكافرون ومعنى قل والله أحد. من وفع المعاني حنجد أن هي صور قصيرة قليلة الكلمات ولكن نجد المعنى معنى عظيم. قلنا بنقرر المبدأ يعني مبادئ الاعتقاد هو تفرد الرب سبحانه وتعالى في توحيده، وكذلك البراءة من الشرك وآله. نقول صباحا ومساء، يعني صباحا ومساء، يبقى دايما كده مسألة الاعتقاد. قلنا مسألة الاعتقاد بنحتاج إلى دوما إلى تكرار ذلك الأمر وإلى أيضا الإقرار وتقرير هذه المبادئ، نتقرير المبادئ دوما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يبقى نقيم ذلك المذكر من النفس. يبقى لما نيجي نقرأ كده وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حاجة الإنسان إلى التذكرة الدائمة، حاجة الإنسان إلى التذكرة الدائمة، وبالتالي يقيم الإنسان المذكر من نفسه. شرط بقى المذكر ده هيكون شخص خارجي، لا، إقامة المذكر من النفس، إقامة المذكر من النفس. قلنا عشان يذكر الإنسان يذكر نفسه بمبادئ الاعتقاد، وأيضا نكرر هذا الأمر، وأيضا هذا تقرير دائم لا ننفك عنه، لأن دي العقيدة دايما لابد من الاهتمام بها، شبار عن كلمة إحنا حنتلفظ بها ولكن نقول يقوم بغرس مبادئ الاعتقاد في القلب. عندما ينطق الإنسان بلا إله إلا الله نقول بيستجلب معها، نقول معاني كثيرة قام بزرعها قبل ذلك في قلبه وبغرسها في ذلك القلب. فكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى تفرق أهل المسجد. قلنا الشاهد من كده أو الغرض من كده مش هي أطالت الصلاة ركعتين، لكن قال حتى تفرق أهل المسجد أي أنه أداها في المسجد. الرواية حتى لو كانت ضعيفة لكن لو صلى ذلك حتى يبين الجواز، حتى يبين الجواز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل المرجوح لأن التشريع لا يستبين إلا من خلاله، ولكن تكون في حقه أنها راجحة. قلنا لأن التشريع ما كانش بيبان إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا بنحتاج إلى حاجة إلى البيان، حاجة البيان. فلما توضى مرة مرة يبقى دي مرجوحة، لما مرتين مرجوحة، الراجح اللي هو الوضوء ثلاثا. ولكن يا ترى لماذا كان يفعل ذلك الأمر؟ قلنا حتى يبين لنا التطبيقات، قلنا أن الشريعة لا تستبين لنا في التطبيقات إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل هذه الفعلة لبيان الجواز للأمة، ولكن في حق هذه فعلة مفضولة، ولكن في حق هي فاضلة، ولكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم فاضلة. ثم أذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب الصلاة بعد العشاء. قال باب الصلاة بعد العشاء. ثم ذكر رواية عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط. قال أيضا المحقق أن هي ضعيفة، ولكن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة العشاء في بيته كما في بيت عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل عليه إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. وطبعا يعني بينا أن السنة سنة العشاء بتؤدى بعد صلاة العشاء ومتمثلة في ركعتين أساسا، يبقى في ركعتين، يبقى سنة العشاء كما بينا في الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها لما فسرت لنا السنة الراتبة، يبقى لما فسرت لنا السنة الراتبة. ونقول ان في سنة العشاء يبقى سنة بعدية وايضا متمثلة في ركعتين، لكن كما تقول عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط، فدخل عليه الا صلى 4 ركعات او 6 ركعات. فعلى ذلك نقول يعني على حسب ما تيسر الانسان، لكن هي السنة متمثلة في ركعتين، ما زاد على ذلك بيكون من قيام الليل، زاد على ذلك بيكون من قيام الليل. وان الانسان بيستغل حالة النشاط دايما، إنسان دايما يستغل حالة النشاط، لو وجد كده عنده نشاط وهمة فعلى ذلك نقول يؤدي الطاعة يؤدي العبادة، يقولنا لا نأمن أنه ذلك الوقت يتكرر، فعلى ذلك دايما إحنا بنستغل ونقف على توقيت الوقت أو حال نشاط الإنسان، فإن وجدت حالة من حالة النشاط يبقى عند ذلك لا تفوت هذه الفرصة ولا تموت ذلك النشاط، لا تموت هذا النشاط ولا نفوت الفرصة. دايما كده الإنسان بصير بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يبقى الإنسان بصير بنفسه كده، نقول دايما كده يعني الملاحظة المستمرة للنفس حالة النشاط والجد، يبقى على ذلك نقول تفعل من الطاعات ما تشاء، ذخيرة نقول يعني ادخار، نقوم بادخار هذا الثواب وتلك الطاعات، يبقى نقول لا تفوت الفرصة، أول ما نجد أي حالة من حالة النشاط لفعل طاعات نقول على ذلك تقتنس هذه الفرصة ولا تفوت الفرصة ولا تموت هذه الفرصة أبدا. ويبقى ده الحال أنك أنت على حسب حال النشاط يبقى تقوم بأداء العبادة، فإن وجدنا ذلك النشاط أدينا تلك العبادة. فكما تقول عائشة رضي الله عنها فدخل عليه إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، قلنا على حسب ما تيسر، ولكن السنة البعدية للعشاء هي متمثلة في ركعتين. تقول عائشة رضي الله عنها لقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا لا نطعا، يبقى كده قطع من الجلد، فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه وما رأيت متقي الأرض بشيء من ثيابه قط. سورة التواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ما خافش على الثوب، في بعض الأحيان الإنسان بيخاف كده على الثوب والله يلحق به غبار أو تراب وبالتالي يتسخ، نقول لا، يعني أنت تتذلل لربك سبحانه وتعالى، تتذلل، قلنا حتى لو علق بالثوب يعني تراب أو علق بالجبهة تراب أو باليد تراب ده من أثر طاعات، يعني هذا من أثر طاعات. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على أثر مطر من السماء حتى وجدنا ذلك الطين على أرنبتي وعلى جبهتي، يبقى لما سجد كده وجدت الصحابة رضي الله عنها الطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنف النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كل ده كأثر لطاعة، ممكن الإنسان يتقي اتساخ ذلك الثوب في حاله، ولكن نقول يعني نمكن الأعضاء من السجود حتى لو علق التراب بذلك الثوب ما فيش حرج، يبقى ده تراب كغبار نقول المعركة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي أقدامك برت في سبيل الله فعلى ذلك لا تمس بالنار، نقول ده غبار، ولكن ده نقول خرج مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى فده غبار المعركة، فكذلك أيضا هذا غبار من الطاعة، يعني كأثر للطاعة إن علق هذا التراب أو ذلك الغبار بالجبهة واليد أو الثوب، نقول كل ذلك من أثر ممارسة الإنسان للطاعة. فكما تقول عائشة رضي الله عنها في بيانها لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول حاله انشغاله بأداء الطاعة بصورة جيدة، ساعات الإنسان يخاف على الثوم فعند ذلك لا يمكن الأعضاء من السجود، قلنا بيخاف كده يسجد وإن الركب تكون يبقى متمكنة الأرض، وقلنا مخافة إن الثوب يعلق به شيء من التراب أو يعلم فيه أثر من هذا الأثار، قل لا، يعني حاله إن هو جودة الأداء، جودة الأداء حتى لو كان مقابل ذلك التراب هيعلق بالثوب يتسخ الثوب، نقول على ذلك يعني بعض الماء يزيل ذلك الاتساخ، لكن نقول لا تنشغل إلا بطاعة رب سبحانه وتعالى، وياك أن يجعلك هذا حاجز أن تؤدي الطاعة بهذه الجودة التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك تقول وما رأيت متقي، الأمر ما شغلوش، شو منشغل، قال وما رأيت متقي الأرض بشيء من ثيابه قط، لم ينشغل بذلك الأمر كما تقول عائشة رضي الله عنها، وده أيضا صورة من صور تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبيان يعني كيف ينشغل الإنسان بالطاعة، كيف ينشغل الإنسان بالطاعة. فهذا هو الحال، وده حال المسلم دايما في جودة الأداء، ومبقاش فيه حاجز أبدا عن جودة الإنسان للطاعة. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى أبواب قيام الليل، قال أبواب قيام الليل، ثم قال باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه، نسخ قيام الليل والتيسير فيه. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال في المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه. قال: نسختها الآية التي فيها علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال: نشأت الليل أوله. وكان صلاتهم لأول الليل يقول هو أقدر أن قال هي أقدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل. وذلك الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. وقوله أقوم قيل قال هو أقدر أن يبقى في القرآن. وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا قال يقول فراغا طويلا. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. فبيذكر أبو داود رحمه الله أبواب قيام الليل، ويبدأ في بيان هذه التراجم التي ذكرها تحت أبواب قيام الليل. فكان أولى هذه الأبواب باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه، باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه. ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال في المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه. قال: نسختها الآية التي فيها علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قلنا يبقى نسخ قيام الليل أي نسخ فرضية قيام الليل، مش نسخ قيام الليل يعني نقول والله يعني دي كانت سنة وبعدين انتهت، لا، نسخ قيام الليل وبعد ذلك التيسير في ذلك. قال: نشأت الليل أوله. وكان صلاتهم الأول الليل يقول هو أقدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل. يبقى قيام الليل ده كان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنه. قال: ذلك الإنسان، وبالتالي لما فرضيته كانوا بيأدوه في البداية. قلنا مخافة كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: ذلك الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. وقوله أقوى مقيلة قال هو أقدر أن يفقه في القرآن. يبقى كأن الإنسان عايز يثبت القرآن، عايز يتدبر القرآن يفهم، يبقى دايما كده يكون له ذلك الورد من صلاة الليل، يكون له الورد من صلاة الليل. قلنا صلاة الليل هي التي تثبت هذا القرآن ومعاني القرآن داخل القلوب. قال وقوله إن لك في النهار سبحا طويلة يقول فراغا طويلة، كل مشاغلك تأديها بالنهار، كل المشاغل كده تأديها بالنهار سبحا طويلا، يقول ده وقت طويل هو. قال يقول فراغا طويلا حتى إذا أتى الليل نقول هناك يعني عبادات مخصوصة بالليل. وكذلك نقول وقت الليل هو وقت الراحة عند غالب الناس، وقت الغفلة، ولكن وكأن المسلم يعني ليس عنده راحة إلا عندما يطأ بأقدام الجنة. وإن المسلم عندوش وقت غفلة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يتعبد ربي. قلنا ما هذه رواية لا تفوت من المسلم أبدا، يعلم كيف يعمر هذه اللحظات. قلنا خاصة الليل كما أشار إلى ذلك أو أشارت إلى ذلك الآيات، وكما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان قيام الليل فرض أساسا، تخيل كده. يبقى كان يعني من ضمن المقومات الأساسية التي تربت عليها الصحابة كان هو قيام الليل. نقول يا ترى قيام الليل ليه؟ نقول ده بالنهار نقول عمل وبيقدح من أجل المعايش، يأتي بالليل وقت الراحة. نقول وكأن الإنسان عشان يتحمل مسؤولية الدين وأيضا حتى يعد من الرجال، نقول إن هو يقوم الليل يضحي بوقت الراحة في سبيل تحمل مسؤولية ذلك الدين. فكانت نوع من أنواع التربية، يبقى دي نوع من أنواع التضحية. نقول التضحية بالراحة، يعني نقول في البداية كده بيضحي بالراحة من أجل أن يتحمل مشق ومسؤولية ذلك الدين. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى تعبد القوم بقيام الليل: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. يبقى نقول كده الآية بتبين أنه قم الليل إلا قليلا، يبقى الأصل كده يقوم معظم الليل نصفه أو انقص منه قليلا، يبقى قم الليل إلا نذر يسير، أو أنه يقوم نصف الليل أو يقوم ثلث الليل. يبقى كأن أدنى قيامه ثلث الليل، ثلث الليل أو نصف الليل أو ثلثي الليل، أو أنه الليل بأكمله. يبقى ده كان الحالة وكان فرضية، يعني لازم نعلم أنه ده كان على الوجوب. قلنا مقومات التربية للصحابة كثيرة، لكن منها ذلك المقوم، منها اللي هو قيام الليل. قلنا ده نوع من أنواع التربية، نوع من أنواع التربية. فيبقى هذه قيام الليل دي هي نقول هي المدرسة التي تربى فيها الرجال، يعني هي المدرسة التي تربى فيها الرجال. نقول قيام الليل دي المدرسة اللي خرجت الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم والكل كان متحملا مسؤولية ذلك الدين. يعني كما قال ربنا سبحانه رجال صدقوا مع الله عليه، يبقى رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يبقى ده كان حال الصحابة، اتربوا في هذه المدرسة، درس قيام الليل، تخيل فرضية قيام الليل، تخيل فرضيته كده، يبقى نقول ثلث الليل يبقى تقتطعه وان حتى تصلي فيه ربك سبحانه وتعالى. ده نقول مش هي دي أساسهم، متربوا على قيام الليل فقط، لا، ده كان مقوم من مقومات التربية عند الصحابة رضي الله عنهم. وده كان في البداية، دي سورة مكية، يعني ده كان في البداية سورة مكية، نقول على ذلك يبقى سورة مكية. ولكن إذا أتى الليل ده وقت الراحة، وقت الغفلة، الصحابة عندهاش راحة إلا في طاعة ربها سبحانه وتعالى، عندهاش وقت غفلة، فيتربى الإنسان كده من البداية على عدم يعني وجود لحظة من لحظات يغفل فيها الإنسان عن هدفه أو عن مقصده الذي يسعى إليه، أو أن الإنسان هيقصر به الفهم عن الطريق اللي هو بيسعى أن يسير فيه. فنقول أن ده كان في البداية، ثم بعد ذلك نسغت الآية التي فيها علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما تاب على القوم رفع عنهم هذه المشقة، رفع عنهم عشان إحنا نعلم يعني قيمة هذا الأمر. يبقى لما حولت من فريضة إلى سنة، فعلى ذلك نقول يعني نستشعر رحمات الرب سبحانه، إنعام الرب سبحانه وتعالى، إنعام الرب سبحانه وتعالى، عشان وجود المشقة فرفع عنا ذلك الحرج، رفع عنا ذلك الحرج. لكن إحنا يعني نتخيل كده الصحابة رضي الله عنه، لا تظن أن في واحد من الصحابة كان يقصر في ذلك الأمر أبدا، يعني الصحابة كان عندهم جدية في الأخذ بكتاب السنة، عندهم جدية في الالتزام والسلوك. يعني نقول إحنا لو يعني الإنسان لو صلى ركعتين بيشعر كده إن هو أساسا يعني مفضل على غيره بزمن طويل، قلنا يصلي ركعتين حتى لو في الأسبوع أو في الشهر، يعني يبقى نقول إن هو عايز يتحدث إن هو صلى قيام الليل. لكن الصحابة ده كان فرضية، فرض، وعلى ذلك نقول كانوا رجال في تحملهم لمسؤولية ذلك الدين، قلنا لأنهم تربوا عن طريق هذه المدرسة، مدرسة قيام الليل، نقول بيقتطع وقت الراحة، عشان كده تضحي بوقت الراحة هيكون نتيجة البذل والتضحية انك يعني تعد من الرجال الذين يوفقوا الى ان يتحملوا مسؤولية ذلك الدين. فقال وكان رجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان، فكان يقوم حتى يصبح مخافة الا يحفظ القدر الواجب. يعني نقول حتى ان المسألة الآية بتقول ايه، قال يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا، يقيم ثلث الليل او نصف الليل او ثلثي الليل. وقلنا هيقدر الامر ده ازاي، فمخافه ان هو يفوت منه التقدير، قلنا كان يعني بيصلي يعني ويضحي ايضا بوقت الراحه، قلنا مخافه ان هو يقصر في ذلك الامر. ولذلك كما يقول فكان رجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان، دوش مش عارف ما عرفش يقدره، فكان يقوم حتى يصبح. احنا ممكن احنا نقدر ثلث الليل كده بالساعة، هم عندهمش الكلام ده هو، فما خاف انه يقصر في ذلك الامر كان يعني يقوم الليل، كان يقوم حتى الصباح، حتى الصباح مخافة ان هو اساسا ايه التقدير ما يبقاش ده هو تقدير ثلث الليل، فما خاف ان هو يقع في المحظور فكان يضحي بوقت اخر، بوقت زائد. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فعلى ذلك احنا لو اقول لك يعني فرض عليك ثلث الليل، عندنا ساعات يعني نقول ان احنا مش هنضيف يعني دقيقة واحدة على ثلث الليل لو احنا قدرنا نحدده ونقدره، كانش الصحابة كده رضي الله عنهم وارضاه، لا ده هو اساسا كان يقوم، قلنا مخافة انه يقع في المحظور حتى الصباح. قال واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت الأقدام فرحمه الله وخفف عنهم، ونسخ الله تعالى بقول الآية التي بعدها علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، غير تحديد الوقت لكن قوم الليل ما تيسر. لكن نقول الكلام ده جت إمتى، ده بعد نقول المشقة سنة كاملة، سنة كاملة من البذل والعطاء للصحابة رضي الله عنه، البذل نقوله مش هو فقط كده، ده كان الآيات المكية معروف ان هي كانت بتنزل وكان بتغير من الخلق الذي اعتادوا عليه في الجاهلية، يبقى شو له بس هو قام الليل، لا ده كانت الآيات بتنزل وكان اساسا بيغيروا الخلق اللي هم ورثوه عن طريق الجاهلية، عشان نعرف مدى صدق الصحابة رضي الله عنهم في الإيمان، وكانوا فعلا رجال ربنا سبحانه وتعالى اختارهم لهذا الزمن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة الدين. أن حتى نتعرف على فضل الصحابة لهم حق علينا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى نعرف فضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وما قصروا، ولكن نقول كل هذه التطبيقات يعني تمت عن طريق تطبيق الصحابة لكلام ربنا سبحانه وتعالى. نقول دي صورة من الصور، قيام الليل ده صورة من الصور، يعني صورة من الصور. احنا قلنا كده والله عشان تتحمل مسؤولية الدين، نقول لك والله في مجموعة كده من مقومات ينبغي ان تجتمع عليها، بس نقول لك والله اول امر انك انت ثلث الليل، ثلث الليل بأي صورة صور قم باقتطاع ثلث الليل، وقم يوميا تدريبات، ده تدريب، نقول دي تدريب، قلنا حتى يتربى الرجال، يعني ده تدريب، قل لك تدريب اهو، يعني نقوم كل يوم ثلث الليل، قال لك والله ما فيش وقت، يعني احنا ممكن نعتذر كده ان ما فيش وقت، لو انا حقيم ثلث الليل مش حالي وقت انام فيه، نقول ليه؟ قلنا لان منظومة يوم الانسان منظومة مختلفة تماما عن المنظومة اللي هي هترتب عن طريق القرآن. يبقى منظومتنا مختلفة تماما. ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن لك في النهار سبحا طويلة، يبقى أنت فراغ طويلة أدي كل ما تحتاج إليه من الأمور في النهار. أما إن أتى وقت الليل، يبقى وقت الليل ده نقول لينا تصرف فيه آخر، لينا تصرف فيه آخر، لكن نقول إحنا الآن بننام من ساعة متأخرة الليل، إمتى نقيم الليل وإمتى أساسا يعني نفعل الطاعات؟ مفيش وقت، نقول ده إحنا عندناش وقت، نزعت البركة من الوقت. وكذلك أيضا نقول يعني الوقت كده بتفلت من الإنسان، لكن نجد أن الشرع نظم للإنسان اليوم، يعني النهار نتعامل فيه إزاي والليل نتعامل فيه إزاي، وبالتالي الليل فيها واجبات، فيها حنؤدي فيه واجبات نؤديه إزاي، يبقى لازم نقول يبقى لابد من إدارة الوقت، إزاي ندير الوقت بتاعي. ما عندناش إحنا أساسا لغة لإدارة الوقت، إحنا بمشينها كده زي ما نقوله والله هي ماشية كده وخلاص، لكن يا ترى احنا بندير الوقت ازاي؟ لا، ده الصحابة لو لم يستطيعوا ادارة الوقت نقول كان فلتت منهم هذه الامور، لكن ازاي هو نظم حياته كلها عشان يقوم بذلك الواجب. قلنا واجبات ازاي، يبقى لا بد من تنظيم الحياة عشان نعرف ايضا اللغة الادارية عند الصحابة رضي الله عنهم. نظنش ان الصحابة دي نقول ناس كانت عايشة في الصحراء وانتهت القضية، لا، ده نقول ناس ربنا سبحانه وتعالى اختارهم واصطفاهم اصطفاء كده لإقامة الدين وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أنك أنت تعرف أي تطبيق لأي آية أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى تطبيق الصحابة رضي الله عنهم، وهم الجيل الذي قام بتطبيق القرآن وتطبيق السنة. فإزاي أدار الوقت دوت؟ نقول يبقى القرآن يجي إحنا بننظم حياتنا عليه، لكن في غالب الأحوال مثلا الناس بتتفلت من صلاة الفجر، نقول يا ترى إيه المبرر؟ الكل يقول لك والله أنا بنام في ساعة متأخرة، ده المبرر عنده. نقول مش هو يطوع نفسه للقرآن وللسنة، لا، كأنه يعني وكأنه باللسان الحال يقول كان ينبغي للقرآن أن هو يطوع على حسب حاله، كأن السنة تطوع على حسب حال هذا الإنسان، ده لسان الحال بيقول كده. والناس كثيرة جدا بتتفلت من صلاة الفجر خاصة، كما نقول يا ترى ليه؟ هتجد هو مبرر واحد، مبرر جملة واحدة، كل يعني بينام في ساعة متأخرة الليل، وبالتالي يقول لك والله شوف اعذرني، ايه السبب؟ ان هو بيعمل يعني بعد خروجه من العمل الاول، نقول يعني بيرتاح حتى ساعة او ساعات ما بيرتاحش، وبيعمل لنصف الليل، يعمل لنصف الليل كأن ده مبرر، فاحنا بنعذره نقول له الله يقويك، احنا حتى بندعي له. لا طبعا ده كلها اساسا امور مخالفة للكتاب والسنة، امور مخالفة. احنا انا في الحالة دي انا كعبد انظم وقتي، وبالتالي اعلم كيفية ادارة هذا الوقت، قلنا حتى أطبق وأحقق ما أمرني به ربي سبحانه وتعالى. ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، وبالتالي نقول أن الله تبارك وتعالى إن لك في النهار سبحا طويلة، خلاص يبقى في النهار ده اعمل كل مشاغلك، أما الليل فعند ذلك كيف ننظمه. فأكيد طبعا الصحابة كان عندها مهام تسعى على نقول يعني على المعايش، وقلنا ذي الصحابة كان جهاد وكان إعداد وكان يعني كل هذه الأمور منشغلين بها، ومع ذلك ما في هناك نوع من أنواع التقصير أبدا في الأداء، ما فيش تقصير في الأداء. قول الآية تيجي يبقى يعيدوا صياغة الحياة مرة ثانية بناء على الآية. فعلى ذلك نقول إدارة الوقت كان عند الصحابة إدارة صحيحة، ونقول على أرقى وأعلى الصور، وكذلك أيضا كانوا يصغون الحياة على أساس الآيات أو على أساس أوامر رب سبحانه وتعالى. فلذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وكانت صلاتهم لأول الليل، يقول هو أقدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل. وذلك الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ، خافت النوم والله تم ليس في النوم تفريط، نحن عارفين الرواية، ثم بيستغلوش الكلام ده عشان يفرطوا في هذه الواجبات. وقوله أقوى مقيلة هو أقدر أن يفقه في القرآن، يبقى نقول قيام الليل يبقى نقول بيتربى به الرجال، والإنسان اللي هو عايز يتحمل مسؤولية الدين نقول والله أمامك السبل، لكن نقول في تدريبات معينة، نقول التدريب الأول أنك أنت تقوم الليل، التدريب الأول أو أنت عايز تحمل بقى مسؤولية ذلك الدين، وأن أنت تعد من الرجال الذين يتربى عن طريق القرآن والسنة. ونقول أن قيام الليل أيضا يثبت القرآن، والإنسان يفقه أيضا في القرآن، يتدبر ده وقت التأمل والتدبر، قلنا حيث أنه لا مشاغل ولكن ينقطع، وقت السكينة ده وقت الغفلة، فعلى ذلك يبقى الإنسان يفقه ويتدبر يتأمل في كلام ربي سبحانه. وقول إن لك من نهار سبحانه طويلا يقول فراغا طويلا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامين في شهر رمضان حتى نزل آخرها، كان بين أولها وآخرها سنة، يبقى كان فرض يعني كانت واجبة عليهم سنة كاملة. نقول يعني لم نسمع شكوى واحدة من الصحابة، لم نسمع شكوى واحدة يعني من الصحابة رضي الله عنه، لكن نقول كده يسر في قبول الأحكام، كان عندهم سكينة ويسر في قبول الأحكام. نقول يعني كان جهاز الاستقبال من الصحابة جهاز جيد، هو مؤهل تماما إيه أوامر ربي حتى أقوم بالتنفيذ، لكن ما سمعناش منهم من اعترض أو قال والله الأمر في كذا أو كذا أو الشكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، أبدا يعني أبدا. قم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم نزلت آيات لله ما في السماوات والأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، أول ما نزلت الآية قم اشتكوا، قلنا لأن هم كده حسوا أن الهلكة عليهم لو حيؤخذوا بخواطر النفس، ولكن مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا فعل؟ قام بتوبيخ وتقريع الصحابة وقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، فقولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا لك المصير. قلنا مع أن الأمر شق شديد جدا، هم خافوا على نفسهم الهلكة، يعني خواطر النفس يقول لك مش قادر أدفعها، مش قادر، ماليش يعني ملكية أن أنا أدفعها، ما عنديش قوة أن أنا أدفع ذلك الأمر، هذا خارج عن إرادة الإنسان. ومع ذلك قم يشتكوا عشان أنا أهلك كده، ولكن ليس اعتراض على إيه؟ على العمل. قالوا حملنا أعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، أوامر متحملينها وتطبيقات، وما فيش نوع من اعتراض، أنا ما فيش اعتراض، ولكن هو حس أنه حيهلك. ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا فعل؟ فعلى ذلك نقول أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا ولك المصير، فقالوا على إثرها كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، ده حال الصحابة رضي الله عنه. فلذلك قال وكان بين أولها وآخرها سنة كاملة في هذه يعني في تحملهم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى وفي تطبيقهم، ونقول أنهم كانوا يقبلون على تطبيق أوامر رب سبحانه وتعالى بسهولة ويسر دون أن يكون هناك اعتراض، لا اعتراض في الظاهر ولا اعتراض في الباطن. ثم يتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وهو باب قيام الليل، قال باب قيام الليل، وحنرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.